الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر، وبالمستور قد يقال مستور أو المقبول عند الحافظ ابن حجر. مجهول العين كما ذكرت لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد، أما مجهول الحال يصلح للمتابعات والشواهد. عندنا البدعة، البدعة ممكن تقسيمها إلى بدعة مكفرة، يبقى إذن دخل كما هو موضوع الكفر، أو تكون يعني بدعة غير مكفرة، بدعة غير مكفرة، وإن كان الراوي داعية إلى بدعة فلا تقبل روايته، وهذا نص عليه جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم. وأما إن كان من الثقات أو من أهل الصدق والعدالة وقد تلبس ببدعة عن طريق تأويل كالقدر أو تشيع أو إرجاء أو غيره فتقبل روايته، وفي الصحيحين من رواية هؤلاء كثرة، يعني راوي معدل للصدق أمان وحافظ لكن تلبس ببدعة عن طريق متأولا كالإرجاء كالتشيع ككذا، فهذا تقبل روايته والله أعلم. طبعا لا نريد أن نستطرد فيما يتعلق بموضوع البدعة، موضوع طويل يعني أخشى أن احنا لا ننجز شيئا في هذا الباب. لكن أريد أن أضيف أن بعض العلماء إذا علم أن الراوي قد تلبس ببدعة يطيح به على فور، يطيح به ويتكلم فيه كلام شديد، يعني مثل الجزجاني، مثل الجزجاني مجرد ما يعني يعرف من الراوي أنه متلبس ببدعة حتى وإن كان متأولا أو شيء من ذلك إذا به يتكلم به كلام شديد، كأن يقول ما مثلا مائل عن القصد أو زائخ مثلا أو مثل هذه العبارات. لكن موضوع المتلبس ببدعة في تفصيل، في تفصيل لأهل العلم نعم. لكن على أي الأحوال أن الراوي إذا كان متلبس ببدعة وهو من أهل الصدق والأمانة والإتقان تقبل روايته، تقبل روايته كما ذكرت من قبل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا مثلا آتيكم بمثال ما رواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الإيمان، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا تحويل الإسناد وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقد رواه الترمذي والنسائي والطبراني في معجم الأوسط وأبو يعلى وأبو نعيم والحميدي في مسنده، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طيب عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي من الطبقة الرابعة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ماذا قال عنه؟ في بعض الكلام أضفته هنا، قال الجزجاني مائل عن القصد، هو ثقة، هذا الراوي ثقة، لكن طبعا رمي بالتشيع. فماذا قال الجزجاني فيه؟ قال مائل عن القصد. وقال ابن معين شيعي مفرط. وقال السلمي قلت للدارقطني، وضح لي، قلت للدارقطني عدي بن ثابت، قال ثقة إلا أنه كان غاليا، يعني في التشيع، يعني في التشيع. نعم. على أي الأحوال، قال ابن حجر في عدي بن ثابت ثقة رمية بالتشيع، وقال الذهبي ثقة لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة. ولما أورد أبو نعيم هذا الحديث في الحلية قال هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه عبد الله بن داود الخليل وعبد الله بن محمد بن عائشة. وهذا ليس يعني عنده أنه رواه البخاري ومسلم، بل يعني أنه جمع شروط القبول عند أهل العلم. طيب، واحد يسأل يقول لماذا أنت أتيت بهذا الحديث، لماذا أنت أتيت بهذا الحديث؟ هو عدي بن ثابت شيعي وروى حديث في فضل علي، فهمتم؟ فهل تقبل رواياته لأنه روى حديث قد يوافق ما عنده من التشيع، ولا تقبل روايته؟ الصحيح أنه والله أعلم تقبل روايته، لأنه معدن للصدق والأمانة وثقة، ثقة في الرواية حتى إن كان عنده تشيع. وصلت؟ الله يحفظكم وبارك الله فيكم. سنواصل بفضل الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء حتى لا أطيل على إخواني، جزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستقبل بفضل الله تبارك وتعالى شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. هناك من يرد رواية الراوي الذي عنده بدعة إذا روى ما يقوي بدعته، إذا روى ما يقوي بدعته. لكن موضوع رواية الراوي الذي عنده بدعة فيها تفصيل لأهل العلم، وقلت أن الراوي إذا كان ثقة أو معدن للصدق والأمانة والضبط والحفظ وعنده بدعة، فالراجح والله أعلم أنه تقبل روايته. كيف تعرف عدالة الراوي؟ كيف تعرف عدالة الراوي؟ تعرف عدالة الراوي بأمرين، أمرين اثنين. الأول التنصيص، كما هو واضح في هذه الرسمة التوضيحية، التنصيص هذا أولا. الثاني الاستفاضة والشهرة، الاستفاضة والشهرة. التنصيص هو أن ينص واحد أو أكثر من أهل العلم المعتبرين في هذا العلم على عدالة الراوي، ينصون على عدالته. الثاني الشهرة والاستفاضة، فمن استفاضت شهرته فلا يحتاج إلى عناء في بيان عدالته، ومشهور بالرواية معلوم، كالزهري، الإمام الزهري والإمام مالك والإمام الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وشعبة بن حجاج وهؤلاء السادة، لا تحتاج إلى عناء في البحث ومن اشتغل بالعدالة والضبط والصيانة والأمانة. فائدة مهمة: لا يقبل الجرح في عدالة أو ضبط من استفاضت شهرته. يعني لما يأتي واحد ويطعن في عدالة مثلا الإمام الزهري أو الإمام الأوزاعي أو الإمام عبد الله بن المبارك، لا يقبل، لا يقبل. نعم، ككلام محمد بن إسحاق في مالك. محمد بن إسحاق تكلم في الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكلام مالك في محمد بن إسحاق، وإن كان محمد بن إسحاق يعني أقل من مالك في الحفظ، في الحفظ والإتقان يعني، وذلك لأن محمد بن إسحاق تكلم في الموطأ ليبين أنه ليس بذاك. محمد بن إسحاق لما تكلم في الموطأ فبلغ مالك هذا الكلام، بلغه ما يقول محمد بن إسحاق، فقال مالك إنه هو دجال من الدجاجلة. فهنا العلماء لا يقبلون قول مالك في محمد بن إسحاق، لأنه قد استفاض صدق محمد بن إسحاق، ولأنه يحتمل أن مالكا قال ذلك بسبب الغضب أو لأمر آخر، والله أعلم. لكن على أي الأحوال محمد بن إسحاق دون الإمام مالك في الحفظ والإتقان، وقد يتضرر، قد يتضرر بكلام الإمام مالك فيه، لكن كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك غير مقبول. نعم، وكذلك لا يقبل قول النسائي في أحمد بن صالح، لأن أهل العلم لم يعونوا على قول النسائي في أحمد بن صالح. نعم، بيان بعض الأمور المتعلقة بالطعن في ضبط الراوي. احنا اخذنا الضبط، اخذنا الضبط، ما اخذنا الضبط، ما اخذناش الضبط. احنا قلنا من الشروط ان يكون متصل اسناد عدل، وبينا اتصال الاسناد والعداله، وناتي الى الضبط. اذن من شروط الحديث الصحيح لذاته ان يكون الراوي تام الضبط، ان يكون الراوي تام الضبط. ما هو الضبط؟ هو حفظ المسموع وتثبته من الفوات والاختلال، بحيث يتمكن من استحضاره، بحيث يتمكن من استحضاره ويؤديه كما سمعه من غير تحريف ووهم وغير ذلك. إذن الضبط ما هو؟ حفظ المسموع، يكون حافظ المسموع وتثبته من الفوات والاختلال، أن يفوت منه من النسيان أو الغفلة أو نحو والاختلال، بحيث يتمكن من الاستحضار ويؤديه كما سمعه. وهو ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط الكتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يكون حافظ لما سمعه، يحفظه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، سموه حفظ صدر. ضبط الكتاب وهو أن يحفظ كتابه، فيه من الرواة من يسمع ويحفظ وقد يكتب أيضا. نعم، فضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه من وراق السوء، يعني ما كتبه عن شيخه يحفظه من وراق السوء. وراق السوء اللي هو ايه؟ الوراق اللي هو كان بيكتب، سموه الوراق أو الناس الذي يكتب للشيخ مثلا أو لغيره، فقد يدخل عليه بعض الأحاديث ليست من أحاديث، إذا كان رجل سيء يعني ممكن يدخل عليه أحاديث ليست من أحاديث، فطالما عنده كتاب لابد أن يحفظه من وراق السوء أو الضياع، يضيع منه أو يحترق أو الإعار، ممكن يعير الإنسان يعبث به. نعم. ويكون مميزا لخطه من خط غير، إذا كان كتب بنفسه أو إن كان كتب له وراق يكون عارف للكتاب، عارف للكتاب وعارف للخط. نعم. ويكون مميزا لخطه من خط غيره، عارفا لصفحات الكتاب وعدد السطور، وقد يكون في هذا يعني شيء من الشدة في هذا حتى لا يدخل عليه أحد أو يدخل عليه أي أحد كائنا من كان أحاديث ليست من أحاديث. هو المقصود من هذا أن يكون عارف لكتابه، عارف مثلا للخط إن كان خط أو خط الوراق، بحيث لا يدخل عليه شيء. هذا خلاصة الأمر يعني. وهناك يعني محدث ضعف بسبب عدم ضبط الكتاب، وهو سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع كان له وراق سوء يدخل في كتبه ما ليس منها فضعف بسببه، يعني هناك من ضعف بسبب وراق سوء مثل ما سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع. وقيس بن ربيع أبو محمد الكوفي، قيس بن ربيع الأسدي أبو محمد الكوفي، وقد قمت ببحث في هذا الراوي سميته القول البديع في بيان أقوال العلماء في قيس بن الربيع. نعم. وهذا كوفي ضعيف متشيع مكثر، غالب الحفاظ على ضعفه، كان حديثه مستقيما لما كان شابا، فلما كبر ساء حفظه فصار كثير الخطأ، يروي المناكير واضطرب حديثه، فأدخل حديث مغيرة في حديث منصور، وكان له ابن يسمى بمحمد، قلب عليه أشياء، وقد أدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه. دي من ضمن أسباب تضعيف، لكن هو كان يعني طالب وكان يدخل أحاديث في أحاديث، كان له ابن يسمى بمحمد، محمد هذا كان يدخل على أحاديث ليست من أحاديثه، فصار يحدث بها ثقة بابنه، كان بيثق فيه، كان بيثق بابنه. قال أحمد كان ابن قيس يأخذ حديث مسعر وسفيان الثوري عن المتقدمين فيجعلها في حديث أبيه. إذا كان الابن كان بيعمل إيه؟ كان بيأخذ حديث من؟ حديث مسعر وسفيان الثوري عن المتقدمين فيجعلها في حديث أبيه، كان يخليها في أحاديث أبيه وهو لا يعلم، الأب لا يعلم، كان بيثق بابنه. نعم. وقد أثنى عليه بعض الحفاظ، ولكن الأقوى أنه لا يحتج به والله أعلم. كعبد الله ابن لهيعة من أسباب ضعفه احتراق كتب، فصار يخلق، لما احترقت كتب صار يخلق. واضح هذا؟ نعم. ما يعرف به ضبط الراوي، أو ما الذي يعرف به ضبط الراوي؟ كيف تعرف أن الراوي ضابط؟ يعرف ضبط الراوي بأمور، لكن قبل أن نبين هذه الأمور نبين ما يسمى بمراتب الضبط. مراتب الضبط. نعم أحسن. مراتب الضبط، مرتبة عليا وهي تمام الضبط، يعني المرحلة الأولى أو العالية تمام الضبط. الثانية وسطى وهي خفة الضبط، خف ضبط. والدنيا يعني الضعيف ومن درج تحته فيما يتعلق بضبط الراوي، فيه ضبط قوي، حفظ، إتقان، تمام الضبط. وسطى خفيف الضبط، يعني يعتريه بعض الأوهام، يعتريه مثلا نعم. والدنيا هو الضعيف، ضعيف ومن درج تحته، كان يأتي بالمناكير ويأتي بالأوهام ويأتي بكذا، نعم، مع كثرة الوهم والغفلة وكذا. طيب كيف نعرف ضبط الراوي بأمور؟ الأول صبر مروياته أو عرض مروياته على الحفاظ أو أهل طبقته، فلا يخلو من ثلاث حالات، فلا يخلو من ثلاث حالات. يعني هذا الراوي الذي نريد أن نعرف هل ضابط ولا غير ضابط، كيف نصنع معه؟ نعرض مروياته على الحفاظ أو أهل طبقته، فلا يخلو من ثلاث حالات. الأولى أن يوافق هذا الراوي الرواة في جميع مروياته ولا يخالفهم إلا نادرا أو قليلا جدا، فهذا صحيح الحديث أو تام الضبط. إذا عرضت مرويات هذا الراوي على الحفاظ أو أهل طبقته وظهر لك، ظهر لك أنه يوافق الرواة في جميع مرويات ولا يخالفهم إلا نادرا أو قليل جدا، إذن هذا الراوي يدخل في أي مرتبة؟ في المرتبة الأولى اللي هي تمام الضبط. الثاني أن يوافقهم في غالب المرويات، أغلبها يعني، ويخالفهم في جملة، ليس قليلا ولا نادرا، قليل جدا ولا نادرا، لا، ده بيخالفهم في جملة من المرويات أو من الأحاديث، فيدخل ضمن من خف ضبطه اللي إيه؟ المرتبة الوسطى، من خف ضبطه ممن يكون حسن الحديث، فيقال فيه صدوق أو صدوق يهم أو صدوق له مناكير، فهمتم؟ نعم. الثالث أن يخالفهم في أكثر مروياتهم، أغلب المرويات يخالفهم فيها ويوافقهم في جملة منها، فهذا ليس بضابط، فيدخل ضمن من ساء حفظه أو كثير الأوهام أو المناكير أو مخالفة الثقات. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخطأ في الخبر يقع من الراوي إما عمدا أو سهوا، ولهذا اشترط في الراوي العدالة لنأمن من تعمد الكذب، والحفظ والتيقظ لنأمن من السهو. الله، كلام مهم جدا جدا. إذا اشتراط العدالة لنأمن ماذا؟ من تعمد الكذب. طيب واشتراط الحفظ والتيقظ لنأمن من السهو والغفلة والأوهام إلى آخره. انظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والسهو له أسباب، أحدها الراوي ليه بيسهو؟ لماذا يسهو يا أبا؟ الاشتغال عن هذا الشأن بغيره، فلا ينضبط له ككثير من أهل الزهد والعباد، مشغول بالزهد والعباد، غير متفرغ وغير متيقظ للمرضيات. وثانيها الخلو عن معرفة هذا الشأن، غير عارف فيه. وثالثها يعني التحديث من الحفظ، فليس كل أحد يربط ذلك، وكل أحد يستطيع أن يحدث من حفظه. هناك بعض الناس من يحدث من حفظه فيخلط ويخلط، لا يحدث من حفظ أهل الحفظ والإتقان والضبط. ورابعها أن يدخل في حديث غيره ما ليس منه ويزور عليه، يدخل في حديث غيره ما ليس منه ويزور عليه. خامسها أن يركن إلى الطلبة فيحدث بما يظن أنه من حديث، كل دي أسباب سهو. وسادسها الإرسال، وربما كان الراوي له غير مرض. وسابعة التحديث من الكتاب لإمكان اختلافه، فلهذه الأسباب وغيرها اشترط أن يكون الراوي حافظا ضابطا معه من الشرائط ما يؤمن معه كذب من حيث لا يشعر، وربما كان لا يسهو ثم وقع له السهو في الآخر، يعني في ممكن في آخر عمره أو فترة من فترات عمره، أو الاختلاط يختلط بعد ذلك من حديثه، فسبحان من لا يسهو. وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء أقران، وربما كان مغفلا واقترن بحديثه ما يصححه كقراء تبين أنه حفظ ما حدث به وأنه لم يخلط في الجميع. وتعمد الكذب له أسباب، طبعا لا نريد أن نستطرد في أسباب تعمد الكذب وأسباب كذا. نعم، طيب، أريد الأمور التي تطعن أو تقدح في ضبط الراوي. احنا بينا أنه من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ضابطا تام الضبط، تام الضبط، مش خفيف الضبط، تام الضبط. طب ما هي الأمور التي تطعن أو تقدح في ضبط الراوي؟ فرط الغفلة وكثرة الغلط، وهما متقاربان، هما متقاربان. يعني مفرط في الغفل، كثير الغلط، يغلط كثيرا، هذا غير ضابط. ثالثا مخالفة الثقات في الإسناد أو المتن، يخالف الثقات، دلالة على عدم ضبط. الرابع الوهن والنسيان، ويعرف بالقرائن، ويعرف بالقرائن، ولا أقول القلة وإنما في الكثرة أو في جملة يعرف. نعم، لأن الثقة قد يهم، لكن إذا ثبت وهم الثقة يقبل؟ يقبل الوهم؟ لا يقبل، لا تقبل إلا الروايات الصحيحة أو المقبولة، ما يقبل وهم ولا غلط ولا كذا حتى إن كان ثقة. الخامس سوء الحفظ، وهو أن يكون خطأ أكثر من صواب وربما لأقل من ذلك. السادس وإن كان ملازما لطول عمره، لا تغير بحديثه، وإن كان عارضا ينظر فيه، ينظر فيه، فتصح رواية من روى قبل الاختلاط، من روى قبل الاختلاط ينظر. يعني هل سوء الحفظ، هل سوء الحفظ يعني ملازما لطول عمره، ملازم لطول عمره؟ طيب، قد يكون الإنسان ضابطا فترة ثم يعتري سوء الحفظ، ثم يختلط، ثم يتغير حديث. طيب إذا كان اختلط أو ما شكل ذلك أو تغير حفظ، ينظر من روى عنه قبل الاختلاط وقبل التغير. نعم، مثل عبد الله بن لهيعة، فقد احترقت كتبه فصار يخلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب. نعم، وذكر بعض علماء الجماعة آخرين. وأما من روى عنه بعد الاختلاط فلا يقبل حديثه إلا بالمتابعات والشواهد والقرائن الدالة على الصحة، وإلا فلا يقبل، والله أعلم، الله أعلم. لكن من أهل العلم من قال عبد الله بن لهيعة ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. نعم، هذا للتنبيه. هناك من أهل العلم من يعني يضعف عبد الله بن لهيعة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، هناك من يقول هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا سؤال: ماذا يرمز للعدل الضابط؟ ماذا يرمز للعدل الضابط؟ يرمز له بأمور، كأن يقول مثلا العالم أو الحافظ أمير المؤمنين، من أعلى يعني أعلى التوثيقات أمير المؤمنين، أو يقال إليه المنتهى، فلان لا تسأل عنه، إمام أهل زمان. هذه الكلمات تشمل العدالة والضبط، هذا التوثيق يشمل العدالة والضبط، فلان لا تسأل عنه، إمام أهل زمان، أو يقال إمام أهل الشام، أو فلان أوثق الناس، أو يقال ثقة ثبت، أو يقال ثقة متقن، ثقة حجة، ثقة فقيه، ثقة ثقة، يكرر الله صورته، أو يقال ثقة أو يقال حجة. لكن ابن معين رحمه الله تعالى قد يقول في الرجل لا بأس به، يعني أنه ثقة، لأن يحيى بن معين قوي، نعم كان قويا على الرواه، فلا يوثق أي أحد، يعني لا يوثق أي أحد. وإذا كان يحيى بن معين يعني لا يقول في شخص ثقة إلا هو في الغالب يعني ثقة، الله سبحانه وتعالى أعلم. يعني نمر على بعض الأشياء سريعا. نعم، من شروط العدالة الإسلام، فهل هو شرط أداة؟ لابد عند الأداة أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، وإذا كان كافرا لا تقبل روايته، لكن قد يتحمل شخص ما، إنسان ما الحديث وهو كافر، فإذا أسلم ورواه تقبل روايته، تقبل روايته. هذا واضح؟ نعم. إذن الإسلام شرط أداة. طيب، موقف الصحابي من الجهالة، سواء كانت جهالة عين أو حين، لا، الصحابي يقال صحابي، الصحابة عدول، لو جاء الإسناد متصل وقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما تحتاج، الصحابة كلهم عدول. نعم. طيب، بقي الشاذ، والشاذ من الشروط الإيجابية ولا السلبية؟ من الشروط السلبية، يعني لا تكون موجودة، لا تكون موجودة في الحديث الصحيح لذات، وكذلك العلة بين قوسين القادحة. ما هو الشذوذ؟ الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه عدالة أو ضبطا أو عددا. تأملوا هذا. إذن الشذوذ تعريف هو مخالفة الثقة. ما قال الضعيف؟ من الذي يخالف الثقة؟ يخالف من؟ من هو أوثق منه، أوثق منه عدالة أو ضبطا أو عددا. نعم. كان يروي اثنان من الثقات أنه قد شب حريق في شارع العتبة في القاهرة مثلا، هذا على سبيل المثال، سنأتي على الشاذ لكن هذا للتوضيح مبدئيا. كان يروي اثنان من الثقات أنه قد شب حريق في شارع العتبة في القاهرة مثلا، ويأتي ثقة آخر فيروي أن الحريق شب في شارع بعين شمس في القاهرة، فخالف من هو أوثق منه؟ خالف اثنين من الثقات، خالف اثنين من الثقات. فيقال رواية هذا الثقة رواية شاذة لأنها خالفت اثنين من الثقات، والرواية الأولى تسمى محفوظة، تسمى محفوظة، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. العلة، العلة بتنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة وهي سبب غامض، سبب غامض يعني غير واضح، سبب غامض مؤثر في الحديث مع أن ظاهر، مع أن ظاهر الحديث السلامة، مع أن ظاهر الحديث السلامة. يعني إذن العلة هي عبارة عن سبب غامض غير واضح مؤثر في الحديث، قادح في الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة. تنظر إلى الحديث قد تجد الإسناد، يعني رواة الثقات، تجد اتصال، تجد كذا، تجد الحديث لا يظهر لك، نعم لا يظهر لك الأمر، لكن العلة لها رجالها، العلة القادحة. مثال ذلك إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، قد سمع أحدهما من الآخر، مثل من؟ كالأوزاعي سمع من الزهري، الأوزاعي سمع من الزهري. مثال الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تنظر إلى الإسناد، ما شاء الله، الوليد بن مسلم مصرح بالتحديث يقول حدثنا الأوزاعي عن الزهري، الأوزاعي سمع من الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. طيب فأنت تنظر للإسناد تقول هذا إسناد صحيح لا إشكال فيه، لا سيما وأن الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث والأوزاعي سمع وروى كثيرا عن الزهري، وما المانع أن يكون رواه عن الزهري؟ إذ الحديث ظاهر السلام، لكن بعد جمع طرق الحديث والبحث ظهر أن في الحديث علة قادح تقدح في صحته، كأن تظهر لك الواسطة بين الأوزاعي والزهري، وإليك البيان. قال الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي، ده بعد إيه؟ بعد النظر في الحديث وجمع طرق الحديث ظهرت علة قادحة. حدثنا الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هنا ظهرت العلة القادحة، وهي أن الوليد بن مسلم روى الحديث في الإسناد الأول عن الأوزاعي عن الزهري، فأسقط، أسقط من؟ أسقط إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أو ابن أبي فروة، هذا الراوي متروك، أسقط المتروك، يعني أسقط الواسطة بين الأوزاعي وبين الزهري، الواسطة إيه؟ اللي هو الرجل المتروك. ف فلما ظهر هذا الأمر بعد التتبع والنظر ظهرت العلة في الحديث، وهو إسقاط ضعيف أو متروك بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. إسقاط ضعيف أو متروك اللي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فر بين ثقتين اللي هو الأوزاعي والزهري، قد سمع أحدهما اللي هو الأوزاعي سمع من الزهري، دي علة قاطحة. وأما العلل غير قاطحة فطبعا يعني بعض الأشياء التي لا تؤثر سيأتي في موضعها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. طيب، أصح الأسانيد عند جمع من أهل العلم أحمد بن حنبل عن الزهري عن سالم عن أبيه، البخاري أصح الأحاديث، مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد إلى أبي بكر، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وهناك طبعا جملة من الأسانيد الصحيحة التي صححها أو يعني يظهرها أهل العلم في هذا. وهناك من أهل العلم من يقول الصحيح التوقف في الحكم على الأسانيد، ويعني الوقوف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا، يقولون هذا هو السديد. لكن على أي الأحوال في أسانيد صحيحة، في أسانيد ذهبية. نعم. طيب، ما فائدة أصح الأسانيد؟ لها فوائد، منها الاطمئنان على صحة الحديث، تكون أحد المرجحات عند الاختلاف. طيب، شرط كل من البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيح، شرط البخاري المعاصرة واللقي، أن يكون الراوي عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. إذن شرط البخاري هذا المعاصرة واللقي، ويحاول البخاري يثبت السماع. شرط مسلم المعاصرة، زاد بعضهم مع إمكان اللقي. طبعا المسلم إذا كان عنده أحاديث مثل البخاري في القوة فهذا أمر طيب بلا إشكال، وشرط مسلم شرط الجمهور، والبخاري أصح من مسلم لأن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، إذ أنه يشترط اللقي، يشترط اللقي. نعم. وفاق مسلم البخاري في حسن الصياغة، في حسن الصياغة. قال السيوطي: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. نعم. مراتب الأحاديث الصحيحة، خلاص قربنا ننتهي، خلاص أنا أشعر أني أطلت عليكم، لكن نعم. مراتب الأحاديث الصحيحة المتفق عليه، المرتبة الأولى المتفق عليه، الثاني من فرد به البخاري، يعني أعلى الأحاديث هو المتفق عليه، الثاني من فرد به البخاري. طبعا أعلى الأحاديث اللي هو ذكرنا قبل ذلك المتواتر. نعم، لو تلاحظون يعني تكلمنا عن المتواتر. طيب، الثاني من فرد به البخاري، إذا ما كانش فيه اتفاق يبقى من فرد به بخاري. طيب، الثالث من فرد به مسلم، الرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما كان على شرط غيرهما من أهل الحديث. قال السيوطي في ألفية الحديث، السيوطي الإمام السيوطي في ألفية الحديث قال: وليس في الكتب أصح منهما، يعني البخاري ومسلم، وليس في الكتب أصح منهما، بعد القرآن والي هذا قدم، مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، يعني جمع ما تقدم. فيه كلام ينقل عن الشافعي رحمه الله تعالى إن كان بيثني على كتاب الإمام مالك ويقول: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. فماذا يقال؟ يقال: هذا قبل البخاري وقبل مسلم، قبل البخاري وقبل مسلم. طيب هنا سؤال: هل استوعب البخاري ومسلم إخراج كل حديث صحيح؟ الجواب: لا، لم يستوعب البخاري ولا مسلم كل حديث صحيح، بل ترك من الصحيح الكثير، لكن تخير رحمهم الله تعالى من الأحاديث. قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح، ونقل عنه أيضا ترك وترك من الصحاح، أو تركت من الصحاح مخافة الطول، يعني البخاري ترك من الأحاديث الصحاح مخافة أن يطيل. نعم. والترمذي كان يسأل البخاري فيصحح أحيانا، دلالة على أن في أحاديث صحيحة خارج الإيه؟ خارج الصحيحين. نعم. ونقلوا عن مسلم أنه قال: صحيح وضعته ها هنا، أو ربما يقال يعني، أو يكون في العبارة: صح عندي، صح عندي وضعته ها هنا. ومن اقتصر على صحيحين فقط فقد رد أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الناس يقول اقتصر على البخاري ومسلم، في أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم. نعم. طيب هنا سؤال: أي الاصطلاحات، لا نترك هذه، وهنا مسألة: كيف تعرف الصحيح، كيف تعرف الصحيح أو تميز الصحيح؟ تعرفه بأمور: أن يكون في مصنف التزم الصحة، يعتمد قول كصحيح البخاري ومسلم، أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له من عدالة الرواة ووثوق واتصال الإسناد، فلا تظهر لك علة لهذا، يعني يظهر أن الحديث صحيح. أن ينص أو ينص على صحته، أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله، ينص على صحة الحديث مثلا إمام يعتمد قوله كالبخاري وابن المديني ومثلا أبي حاتم، أبي زرع الرازي مثلا، ابن حجر. نعم. طيب إلى هنا يعني قد انتهيت بفضل الله سبحانه وتعالى، قد أطلت عليكم. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.